إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام حيثما كنتم إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي سيتولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية في هذا اللقاء. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. حياكم الله شيخ. نأخذ الاتصال الأول في هذه الحلقة. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤال الهاتف. تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول إن عليها قضاء لرمضان من عام 1426 وعام 1425 وعام 1424 لم تقضيها بسبب الوساوس. تقول هي الآن تريد أن تقضيها، فبأيها تبدأ؟ تبدأ ب 26 ولا ب 25 ولا ب 24؟ لا شك أنها غلطت، وإن كانت تعتذر بما يأتليها من الوساوس والخطرات، ولكن لا بد من القضاء، فعليها أن تبدأ بالقديم الذي عليها من 24، 6 أيام إذا كانت مثلا أيام الحيض أو نحوها، أو 7 أيام أو أفطرت بسبب الوساوس التي اضطرتها على أنها تفطر. فإذا بدأت بالقضاء تقضي القديم الذي هو من 24، ثم الذي بعده الذي من رمضان سنة 25، ثم بعد ذلك رمضان 26. وحيث أن الأولين قد أتى عليهما سنة أو أكثر من سنة، فلا بد مع القضاء من كفارة أيام 24 تطعم عن كل يوم أيضا مسكينة، وأيام 25 تطعم أيضا عن كل يوم مسكينا، وهذا مع القضاء. أما أيام 26 فيكفيها القضاء. وننصحها بأن لا تتمادى مع هذه الوساوس، فإنها من الشيطان، بل تجزم بالعبادة وتقدم عليها، ولو وسوس لها الشيطان أنها ناقصة وأن عبادتها ما كملت أو أنها ما نوت أو صعبت عليها النية أو ما أشبه ذلك، كل ذلك لا يجوز أنها تلتفت إليه، بل تقدم على العبادة وتجزم بها حتى تسلم من هذه الوساوس التي تشوش عليها والتي تثقل عليها العبادة. لدينا أيضا هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال الهاتف. تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول إن زوجها مريض منذ 7 سنوات، ولدرجة أنه يعني لا يستطيع القيام بحقوق الزوجية. تقول إذا صامت النفل يعارضها أحيانا، فهل لها أن تطيعه؟ وإذا صامت وعصت وهو لا يستطيع يعني أو لا يستفيد من بقائها صامة أو من عدمه، تقول هل عليها شيء لو خالفته وصامت؟ أولا، الذي ورد الحديث لا يحل على امرأة أن تصوم زوجها حاضرا إلا بإذنه، هو في حق الزوج الذي قد يحتاج إليها، قد يحتاج إلى الاستمتاع بها، ولأجل ذلك قالوا لو صامت حتى لو قضاء فله أن يفطرها. أما في هذه الحالة حيث أنه مريض وأنه ليس له حاجة إليها وليس عنده حركة ولا شهوة تدفعه إلى الاستمتاع فلا يحق له أن يمنعها. وفي هذه الحال إذا كان الصوم لا يضعفها عن خدمته ولا عن خدمة أولادها وهو أيضا لا يحتاج إليها في نفسه فلا حرج عليها أنها تصوم ولو ما رضي بذلك لأنه لا ضرر عليه. ألو؟ نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف، تفضل يا أخي الكريم. سامي الشيخ معك. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. كيف حال طال عمرك؟ بخير وإياك. الله يسلمك. كنت أنا في جهاز الحقيقة في مصر. نعم. أنا الشيخ. نعم. كان أنا بنت صغيرة في حول المغرب طلعت هي وعلى أساس تطلع عمتهم معهم يقطعوا الشارع يعني يشترون لهم أشياء، فخرجت البنت هي وأخوانها الصغار، جات سيارة ودهستها. وتوفت إلى رحمة الله. فهل علينا شيء؟ الوالد عليه شيء يعني هو مسؤول عنها يعني يحتاج يسوق؟ أبدا. كم عمرها؟ 5 سنوات. أبدا ما عليه شيء، لأن الذي في 2 3 سنوات أو أكثر ما يستطيع ولا الأم أنهم يملكونه وأنهم يحبسونه، بل يخرج ويصعد ويرقى وينزل ولا يتحكمون فيه، والكفارة تكون على الذي صدمه على سواق السيارة الذي دعسها. طيب الشيخ، احنا كنا قلنا لها يعني ينتظروا شوية لان تيجي عمتهم تاخذهم، فالاولاد خرجوا بدون علمنا يعني خرجوا الى الشارع فتعرضت البنت. ابدا ما عليكم انتم شيء، لا الوالد ولا الوالدين. ابدا الوالدين ما عليهم، والدية والكفارة على السواق. ولا عمتهم؟ ولا على عمتهم، ما عليها شيء. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا شيخ. اياكم الله يوفقكم ان شاء الله للخير. حياك الله يا أخي الكريم وأهلا وسهلا بك. شكرا لك. أهلا وسهلا بك. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا شيخ عبد الله. الله يحييك الشيخ عبد الله معك. حياك الله. يا طول عمري، بالنسبة لمن كان على متن الباخرة وصار في إعداد المفقودين وبعد انتهاء العدة تزوجت زوجته ثم بعد ذلك ظهر على قيد الحياة بعد أن تمتع بها الآخر، فكيف يكون المصير؟ لا بد أنه يطلقها الثاني، يفارقها بعد أن تمتع بها؟ نعم، نكاحه باطل حيث أنه تزوج امرأة في ذمة رجل. كان الأولى أنها تبقى 4 سنين حتى ينقطع خبره، وحيث أنها تزوجت بعد 4 أشهر أو 5 فإن الزواج باطل. طيب يا طول العمر، بالنسبة للناس اللي كان عليها ديون وكانت على متن الباخرة وأهاليها وذويها لم يعرفوا عنها شيئا، فهل يحاسب على ذلك؟ أبدا ما عليهم شيء. طيب إذا كان عليه دين وهو معروف الدين معروف، هل يسدد قبل توزيع التركة؟ نعم، الديون تقدم قبل الوصايا والوصايا تقدم قبل الميراث. يبدأ بالدين الذي على هذا الميت ويسدد من تركته، وإن كان قد أوصى وصايا أخرجت الله تعالى يقوم من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب يا طول العمر، السؤال الأخير، ما الذي ينفع الميت بعد موته وانتقاله إلى الدار الآخرة؟ الدعاء والصدقة والحج والعمرة ونحو. والدعاء؟ الدعاء له بالمغفرة، الدعاء له بالرحمة، والدعاء له بالجنة وبالنجاة من النار، وكذلك الاستغفار له، وكذلك أيضا الصدقة عنه أو نحوها كالحج والعمرة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وشكرا لك يوسف على سعة صدره. حياك الله، أهلا وسهلا بك، حفظك الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن بنتها توفيت وكانت إذ ذاك حاملة، فولدت بنتا فسمتها باسم التي توفيت، فهل عليها شيء في هذا؟ لا بأس بذلك، لا بأس أنها تسمي باسمها. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تقول إنها كانت في أوائل الأيام التي تلت وفاة ابنتها الأولى، تقول إنها كانت تراها في المنام مرة ومرتين وأكثر، ثم بعد 6 أشهر ربما لم تعد تراها، فهل هذا له دلالة؟ قد يكون له دلالة على حسن العاقبة، وأن هذه الميتة أنها من أهل الخير إذا رأتها بمظهر حسن وبوجه أبيض مستدير وبمظهر حسن يدل إن شاء الله على أنها من أهل الخير. وكذلك الغالب أن كثرة رؤياها في المنام سببها الاهتمام بها، فإذا طالت المدة قد تكل الرؤية بسبب نسيانها ونحوه. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ وشكرا لك يا أختي الكريمة. نأخذ اتصالا آخر. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يحييك. سؤال على الهاتف، إذا عندك سؤال تفضل الشيخ اسمعك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ طيب حالك؟ لا لو سمحت يا شيخ بسألك عن سؤال. اسأل. رجال فاتته صلاة الفجر وصح من النوم الساعة 8، هل يحق لي يصليها؟ ساعة يقوم ويصليها. ها؟ صلاة النائم ساعة يستيقظ، صلاة الناسي ساعة يتذكر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. ولكن يا أخي انصحوا هؤلاء ألا يؤخروا صلاة الصبح، عليهم أن يفعلوا الأسباب. أولا ينامون مبكرين في الساعة مثلا الثامنة على العاشرة حتى يعطوا أنفسهم حقها. ثانيا يجعلون عندهم ساعات منبهة حتى إذا نبهتهم قاموا وأدوا الصلاة مع الجماعة في وقتها. إذا لم يفعلوا إنهم يعتبرون ساهين. الله تعالى يقول الذين آمنوا صلاتهم ساهون. جزاك الله خير. حياك الله يا أخي الكريم. أهلا وسهلا. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج سؤال على الهاتف. تفضل الشيخ. نعم. معك. نعم. اسمعك تفضل. الشيخ عبد الله. نعم. حياك الله يا شيخ. وإياك. أديت فريضة الحج يا شيخ هذا العام والحمد لله. تقبل الله. أديت فريضة الحج هذا العام. إيه مقبولة إن شاء الله. ونحمد الله على كل شيء. تعذر علي طواف الوداع يا شيخ. تعذر. علي طواف الوداع. إيه. هل يجوز توكيل من يطوف عني الوداع؟ وكلت عني واحد يطوف عني. لا ما يكفي. لا بد أنك إما أن تطوف. أيوة. أو. أيوة. تصوم تذبح ذبيحة. أيوة. لمساكين الحرم. يعني ممكن أرجع إلى مكة أطوف. إيه. أنت في الرياض. أنا في الرياض موجود. إيه. وزوجتي ليس معي. إيه. يعني أرجع إلى كلكم ما وادعه. نعم. الزوجة ما وادعت. لا الزوجة ما معي يا شيخ. إيه. إيه. يعني هل يجوز إني أرجع إلى الرياض؟ إيه نعم. إلى مكة. أتودع أو. إيه. أتذبح أو توكل من يذبح عنك ذبيحة واحدة من الغنم. إيه. لمساكين الحرم. جزاك الله يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام. تفضل يا أخي الكريم. سؤال. نعم. على الهاتف. تفضل يا أخي الكريم. نعم نعم. برنامج سؤال على الهاتف. نعم الشيخ يسمعك. تفضل سؤالك. نعم. كيف الحال الشيخ عبد الله؟ حياك الله. يا شيخ عبد الله. نعم. هناك دعاء بارك الله فيك. يقال انه دعاء الصداع بارك الله فيك. وهو بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من كل عرق نعار أفر منه الدم وشر حر النار. ما مدى صحة هذا الدعاء حفظكم الله؟ الظاهر أنه ما ثبت بإسناد صحيح، ولكن دعاء لا بأس به، يجوز أن يدعى به ولو أنه ما ثبت بسند صحيح. طيب يا شيخ، لأنه فيه استعادة من هذه الشرور. شكرا شيخ عبدالله، يعطيك العافية. حياك الله، أهلا وسهلا يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر. نعم نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما حكم استعمال الرقية الشرعية بالنسبة للمرأة غير الطاهرة التي ليست على طهارة؟ لا بأس بذلك، سواء قرأت تلك الأوراد والأذكار من حفظها أو قرأتها في كتب الأوراد. يعني هناك رسائل مكتوب بها الأذكار والأوراد الصباحية والمسائية وما أشبهها، فيجوز للمرأة ولو كانت حائضا أن تقرأ من تلك الرسائل عند النوم أو عند الصباح أو عند المساء. وأما المصحف فلا يجوز لها أن تمسه وهي عليها العادة سواء حيضا أو نفاسا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤالك الآخر يا أختي فضيلة الشيخ، أيضا تسأل الأخت سؤالا آخر، تقول: حكم بخاخ الربو بالنسبة لمن كان صائما؟ يرخص به المشايخ وقالوا أنه جائز للعذر، لأن هناك من يشتد بهم هذا الربو فيضيق نفس أحدهم، فهذا البخاخ يدخل مع النفس وليس غذاء ولا أكلا ولا شربا. نعم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: إذا أرادت أن تقرأ القرآن الكريم وهي حائض، فهل لها ذلك ولو بدون حائل؟ لا يجوز، على الصحيح ما دامت حائضا لا يجوز، ولكن لو خافت نسيان القرآن إذا طالت عليها المدة لمدة النفاس فلها أن تراجع ما حفظته حتى لا يتفلت منها دون أن تمسح. كذلك أيضا إذا كانت تحفظ القرآن واحتاجت إلى قراءته لحاجة كالفصول الدراسية معلمة أو متعلمة، فيجوز ذلك بقدر الحاجة، وتجعل المصحف على الطاولة مثلا وتتصفحه بعود أو نحوه. فإذا لم تكن بحاجة فإن الأولى أنها لا تقرأ، ولها أن تستمع القرآن من الإذاعة، أن تتابعه من غير أن تتلفظ، بل تنصت لسماعه من الإذاعة أو من الأشرطة، ولعل ذلك يكفي. جزاكم الله خير. حياك الله يا أختي الكريمة، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونأخذ هذا الاتصال. نعم. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ معك. نعم. كيف الحال يا شيخ؟ طال حالك. الله يبارك فيك. طال عمرك، أنا رجل من أعمل بعض الأحيان دوريات في البحر. فبالنسبة للصلاة جزاك الله خير، يعني هل أكثر الصلاة من يوم ما أطلع في الزورق ولا أجل الصلاة مثلا فين وقتها؟ لابد أنك تصلي في الوقت، ولو كنت مثلا في الباخرة أو في العبارة وما أشبهها تتمكن أنك تستقبل القبلة وتؤدي الصلاة إذا خفت أنه يخرج الوقت. أما إذا عرفت أنك ترجع قبل أن يخرج الوقت فإنك تؤخر حتى تصليها على هيئتها بعدما تخرج من البحر. طيب يا شيخ، عفوا لو سمحت، أنا بالنسبة للصلاة هل أكثرها من يوم ما أطلع؟ يعني أكثر الصلاة إذا كانت المدة تطول، بمعنى أنك تغيب عن أهلك يومين أو يوم ونصف فإنك تقصر. أما إذا كنت ترجع في يومك أو من ليلتك قبل 24 ساعة ولو قطعت مسافة طويلة فإنك لا تقصر. أي بس يا شيخ يعني بعض الأحيان أطلع دوريات أبعد من أنا ساكن في جدة، بعض الأحيان أطلع دوريات أطلع مسافة طويلة أبعد من جدة يعني. لكن أنك ترجع في يومك، فإذا رجعت في يومك إلى أهلك أو إلى البلد فإنك لا تقصر. يعني أصلي الصلاة تصليها تماما. أما إذا طالت بك المدة ولو أن المسافة قصيرة ما رجعت إلا بعد يومين أو يوم ونصف فلك أن تقصر. يعني مثلا إذا كانت الدورية أقل من 24 ساعة أصلي الصلاة تماما، إذا كانت أكثر من 24 ساعة أقصر الصلاة. نعم نعم، جزاك الله خير. إياك. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، كما أشكر زميلي الذي رافقنا من الهندسة الصوتية الزميل عبد الله بن شويش الشويش. شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل. إخراج محمد بن محمد الزهراني.